نعوذ بالله العظيم وجه الكريم وسلطانه القديم من ابليس الرجيم طريد العين ومن دجال كذاب سارق العين ومن جنودهما من ملايين الانس والجن. والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقرة عيوننا وقائدنا محمد عليه الصلاة والسلام. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بك يا حي يا قيوم. بسم الله ذي الشان عظيم البرهان شديد السلطان ما شاء الله كان. نعوذ بالله من شر خلقه أجمعين. أمسينا وأصبحنا بالله الذي ليس منه شيء ممتنع وبعزة الله التي لا ترام ولا تضام وبسلطان الله الذي نحتجب وبأسماء الحسنى كلها عائدين من الأبابسة ومن شر شياطين الإنس والجن ومن شر كل مسر أو مال ومن شر ما يخرج بالليل ويكمل بالنهار ويكمل بالليل ويخرج بالنهار ومن شر ما خلق وضرأ وضرأ ومن شر إبليس وجنوده ومن شر كل دابة ربي يأخذ بناصيتها إنا ربي على صراط مستقيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. والحمد لله الذي قدر هذا المجلس ونسأل الله عز وجل أن يكون هذا المجلس مباركا ومن خلال يعني ما يريد الإخوة وقد تحدثوا في أمور عن نقاط معينة وطلبوا منا المداخلة ونشكر كل من يعني يسعى لنشر الخير وللذكر ولتذكير العباد وهكذا أمور. وكما تعلمون بتوفيق الله عز وجل يعني نحن يعني كرقاة يعني بالنسبة للاسم الذي يعرفه كل العباد يعني راقي. فنحن بإذن الله عز وجل نهتم بكل الأمور التي تتحدث في الدين وخاصة في السنة والقرآن. فنحن دائما نقيسها على أمور يعني نتوجه بإذن الله عز وجل لاستهداف مؤامرة معينة. فيعني مجلسكم هذا يعني عنوانه وكما تحدثتم وتحدث الإخوة على الاستغفار وعلى يعني قضية التوبة وهكذا أشياء. لكن نحن سنوضح أمور تتعلق كذلك بالرقية. فهذا الدين نحن لا نقوم بأخذ هذا الدين من الجانب النظري فقط بل كذلك نأخذه من الجانب التجريبي وكذلك ما هي الأمور التي نسقطها على العالم الخفي. وكما تعرفون عالم الجن والشياطين وخاصة يعني شياطين الجن الذين تسلطوا على الأمة الإسلامية خاصة وعلى كل العباد لله عز وجل عامة. فلهذا نحن بإذن الله عز وجل سأتطرق إلى موضوع ربما ستكون يعني هناك من الحاضرين من هم رقاة وكذلك من دعاة وكذلك من الذين يخرجون لدعوة والتبليغ في سبيل الله عز وجل. فنحن سننتهي هذه الفرصة ونتحدث على أمر يعني قياسا بما تحدثتم به. ونحن دائما نحاول بتوفيق الله عز وجل أن نكشف ونظهر ونفضح الأعداء الخفيين الذين هم أبابسة الجن. فهناك نوع من الشياطين يعني ربما هذه محاضرة ربما الله أعلم يعني ربما هي ستسجل أو يوجد من يسجل وربما ستصل للعباد. ولهذا نحن سنتحدث على أمور تخص كل المبتدئين وهي في الرقية لكنها تخص كل العباد وليعرفوا هؤلاء الملاعين هذا العدو الخفي الذي لا يراه العباد والذي يتسلط على العباد. فأقول يعني هناك نوع من الشياطين الذين لديهم خواص معينة ونحن بتوفيق الله عز وجل عالم الجن والشياطين نحن ناخذ شياطين معينين معروفين بأمور معينة، مؤامرات معينة، يستعملوا بإبليس رجيم طريد العين أو دجال كذاب سارق العين، ونحصرهم في زاوية. يعني نحن نقسم هؤلاء الشياطين ونقسمهم، ونحن نعرف من العباد. وكذلك السلالة الزورية التي أردتموني أن أتحدث عنها في هذا المجلس، فقلت يعني من البداية أن هذا المقام يعني وبرمجتكم لكي لا يعني أدخل فيها أمور أخرى. أنتم برمجتم على قضية الاستغفار والتوبة وكذلك ذكر الله وكذا أمور، فلهذا أنا قلت لكم من الأول لن أتحدث يعني على أمور السلالة، لكن أقول أن السلالة الزهرية وكل مؤمن عندما يفضح لديه شيطان أو نوع شياطين معينين ويعرفون المؤامرة التي يتسلطون بها عليهم، فيقين التام أن هؤلاء الموحدين لله عز وجل الزهريين أو غيرهم، فإنهم يعني يأخذون الأمور بعين الاعتبار، وعندما يكشف لهم عدوهم ويوضح لهم عدوهم فإنهم يعني يجدون الإجابة على تساؤلات كثيرة، وكذلك يعرفون كيف يتماشون مع هؤلاء الملاعين، فيصبحون بالنسبة لهم يعني ليس عدو سكين بل مفضوح ظاهر بتوفيق الله عز وجل. وكما بدأت الحديث يعني هناك نوع من الشياطين الذين لديهم خواص معينة يجب فضحهم، ومنها تسليط الضوء على صاحب المعصية، يعني هذا موضوع بصفة عامة، الذي لا يتوب بالنسبة لصاحب المعصية، الذي لا يتوب منها ويكثر الاستغفار ويصلح نفسه، الذي يعرفه العباد هو القرناء من الجن الذين خلقوا مع الإنسان، والبديهي جدا والكل يعني من الحاضرين يعرف أن الإنسان خلق معه قريب من الجن وقريب من الملائكة، وتحدثنا عليهم من قبل، وهم يشبهون قرنائهم من الإنس في الهيئة والشكل، يسحرونهم الملاعين من الإنس والجن، ويربطون عليهم أصحار وعقد وقيود، ويثبتون عليهم شياطين يضمن التمكن من كل الجسم والاستحواذ على الجسم وعلى الفكر وعلى العقل وعلى الإحساس، ويكون الأذى خفيف ومستمر ولا يبطل، لأن الرقاة وقد يعني تحدثنا في دورات من قبل يعني أدعو الله عز وجل أن يوفقكم، يعني عندما يظهر شيطان ويحضر على الجسم يعني أدعو الله عز وجل أنه عز وجل يوجيكم وتكون عندكم بصيرة الذي حضر وقارين أو قارين أم أنه شيطان في حد ذاته الذي هو خادم سحر أو عين أو حارس لمؤامرة إبليسية معينة، يعني لأن الرقاة يتوجهون في الرقية لإبطال سحر الإنسي أو الإنسية بتوفيق الله، لكن الأصحار والوقت وغيره يكون على قرينة الإنسي قرينة الإنسية أو قرينة الإنسية، وبهذا فإن يعني توجههم من جهة يعني في جهة، والتوجه مثل الرقية بالطبع يعني في جهة، والأصحار هي في جهة أخرى، ويعني لا أطيل في الحديث في هذا لأننا تكلمنا وقلنا وذكرنا هكذا أمور من قبل. في هذه المحاضرة بإذن الله عز وجل نتحدث على قرناء المعاصي، قرناء المعاصي ليس القرناء الذين خلقهم الله عز وجل، كل إنسان قلنا لديه قرين، هذا مجزوم معه إلى أن يموت الإنسي، ثم بعد موت الإنسي لا أدخل في هذه النقطة ليس مقامها الآن، لكننا نتحدث الآن على القرناء المعاصي، يعني بكل معصية يقوم بها إنسي فإنه يقترن به قرين معصية. يعني الإخوة تحدثتم يعني كثيرا وبارك الله فيكم يعني في قضية الاستغفار والتوبة وهذه الأمور التي نعرفها، فلهذا أنا أدخلت هذا الأمر، يعني يكثر هؤلاء القرناء المعاصي والملفت الانتباه هو أن الذي يصمم على معصية معينة، أي معصية يعني على خطيكم، إذا صمم على معصية معينة ولا يتوب لله منها أبدا ويعزم أصلا عليها لا يبالي، ومنهم من يذكر معاصيه ويتفاخر بها أصلا في سردها وفي هكذا أشياء، ويقول بقاء قرين هذه المعصية، فإن قرين هذه المعصية يشبه في الشكل والهيئة للإنس بالضبط، مثلا معصية الفاحشة يعني الفواحش كثيرة بين مثلا الزنا والذي نذكره على الإنس هو ينطبق على الإنسية، يعني نحن إذا أخذنا مثال وتوجهنا به يعني على الإنس أخذناه قياس، فإنه نفسه الذي يكون مع الإنسية. معصية الفاحشة مثلا إذا اقترن قرين هذه المعصية ولزم هذا الإنسان يعني الفاحشة لسنوات عديدة جدا، فإنه يؤثر على أشخاص آخرين، وهذه النقطة التي أريد أن أصيرها لكم، وأسأل الله أن يفتح العقول فتفقه ما أقول. فإن أخذنا معصية يعني معصية الفاحشة، فإن قرين هذه المعصية إذا لزم هذا المخلوق الذي هو الإنسي في هذه المعصية ولا يتوب منها فإن يعني لسنوات عديدة فإنه يؤثر على أشخاص آخرين، فإن هذا الإنسان لديه شيطان معصيته يؤثر على أشخاص آخرين. فعندما يكون ذلك مثلا ذلك الإنسي يريد مرأة معينة مرت أمامه أو يعرفها، فإن ذلك الشيطان القرين للمعصية الفاحشة يتسلط على الجنسية ملعون لا يدخل الجسم، هذه ملاحظة، هذا النوع من الشياطين لا يدخل جسم الإنسية، لا يدخل الجسم، لكن يقدر الوسوسة حتى تظن المرأة أنها هي من تفكر في ذلك الإنسي الذي أتى منه هذا الشيطان، هذا شيطان فواحش يعني يدفعها بكل كذلك فاحشة، ليس زنا فقط بل أبواب الفاحشة كثيرة، فيدفعها لكل فاحشة، وهي وهم إذا كان هذا النعيم يعني إذا كان هذا النعيم ساحر يعني هذا الشيطان فواحش إذا كان من نوع السحرة، إذا كان هذا العين ساحر فإنه يسحر القارينة قارينة الإنسية لكي يتمكن ويستحوذ على الإنسية، وقد يصل لمعاشرة القارينة ولو بالغصب، يكثر عند المرأة رؤية الشخص في المنام وهو ليس الإنسي الذي رأته في المنام بل هو قارين معصيته، وليس قارين الفعل الذي خلق بعد ذلك الإنسي، لأن قارين الإنسي لا يبادر الإنسي، وبالعكس يعني سنتطرق لأمور أخرى بالنسبة لقارين، أنا أتحدث إلا على قرناء المعاصي. فقلت أنه يعني يكثر عند المرأة رؤية الشخص في المنام وهو ليس الإنسي بل هو قارين معصيته الذي يقول بنفس شكله وهيئته، وأقول لأنه هناك من يقول أنه ما دام بنفس شكله وهيئته فهو قارين الفعل، لا هذا ليس قارين الفعل بل هذه الخاصية التي أردت أن أتحدث عنها في خاصية هؤلاء الشياطين الذين هم قرناء معاصي، وأقول هذا ليس قرين الإنسي الذي خلق معه لأنه لا يستطيع التحرك بعيدا عن الإنسي لأنه يخاف من قتله من الأبانسة، شيطان قرين المعصية لا يدخل جسم الذي استهدفه، يعني الشيطان قرين معصية الشخص لا يدخل جسم الشخص الذي استهدفه، حضوره خاصة يكون شديد في الليل يعني من بعد المغرب، هذا ملعون يتسلط خاصة على الذين ليسوا متزوجين وكذلك حتى المتزوجين، لكن ليس بين الزوج وزوجته لأن الشيطان طبيعته التفريق لا الجمع، يعني تتسلط قرينة معصية فاحشة من إنسية غير متزوجة على إنسي متزوج والعكس، يعني كما قلت الذي نأخذه على الإنسي نأخذه على الإنسي، فالإنسي مثلا فالإنسي يعني كل إنسان يحاضر نفسه، فالإنسي يعرف نفسه أنه أو الإنسية تعرف نفسه، والإنسي يعرف نفسه وأنه لا يقوم بفواحش أبدا ولم يقوم بها بهكذا معصية حتى يجد نفسه يفكر بإنسية كثيرة وشيء يدفعه للفاحشة من دون أي سابقة تفكير من قبل ولم تكن فيها هذه السمة من قبل، أو الإنسي لم تكن فيها هذه السمة من قبل، فهنا يقول يجب أن يكون يعني الإنسي حذر، والإنسي يجب أن تكون حذرة أن هذه ليست أفكاره أو أفكارها بل هي كثرة وسوسة قارينة معصية أتته من امرأة، وكذلك الامرأة هذه ليست أفكارها بل هي بل هو هذه الأفكار هي يعني كثرة الوسوسة أتت من قارين إنسي من قارين معصية لإنسي آخر، وهذه الشيطان القرينة هي تريد الاستحواذ على القرين، وإن وقع في معصية فليعلم أنها ساحرة سحرت قرينته. وأقول الإنسية إما ارتكبت معاصي وبقيت فيها، يعني الإنسي ربما قام بمعاصي وبقي فيها، أو أنها أو أنه لم يتب ولم تتب ولم يعني تستغفر الله عز وجل وكذا أشياء، ومن تاب الله له يعني فالله عز وجل يتوب عليه ومن تاب غفر الله له، لكن الشيطان أو الشيطان لم تفارقها. ونقول يعني من استدراج يعني في استدراج في هذا وبتوضيحنا هذا، عليه أن يستغفر ويتوب ويصلح ويوقف هذا الشيطان أو الشيطان، فهذا طائف من الشيطان قد وقع فعليه التذكر ليفسر. قال الله عز وجل الذين إذا أصابهم طائف من الشيطان، خلاص يعني الشيطان أصابك بالطائف، يعني أصابك بالطائف، الذين إذا أصابهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، يعني الشيطان أصاب طائفه في ذلك الإنس والإنسية خلاص. لكن من المفروض الذي كان قد كان، يعني المفروض الإنسان أن يتذكر، وخاصة عندما نوجهكم ونفضح لكم هكذا يعني الشياطين كيف يستعملون يعني الأمور الشيطانية في التسلط على الشيطان، يا هؤلاء الشياطين قرناء المعصية. نحن أعطينا مثال فقط بقرين معصية الفواحش، ولكم أن تتخيلوا وتسلطوا هذا على قرناء معاصي آخرين. يعني بالنسبة للمعاصي يعني كل إنسان يأخذ معصية معينة ويقيس على هذا بإذن الله عز وجل، هذا لا يمنع أنه مهما كان صلح الإنسية تجد الإنسية لصالحة في عبادتها، لكنها عانت بأسهار كثيرة، هذه نقطة أخرى لأنها حالات كثيرة. يعني هناك بناء الإنسية التي يعني سبحان الله كانت مسلطة عليها أسحار كثيرة جدا، هناك منهم ليس كلهم بل منهم لكن موجود، وقرينتها الفعلية ليست قرينة معاصي، قرينتها الفعلية من الشرك ليست قرينة المعاصي، قد تجاوبت مع السحرة في الجسد وأصبح متشيطنا، قرينة متشيطنا، وتعرف السحر أصلا، وهذا النوع تخرج هذه القرية من الجسم عادي وتتنقل بين الشياطين والأبارسة عادي، لا يؤذوها لأنها منهم ومعهم في اعتقادهم ويعني في اعتقادهم وجرمهم، هذا النوع تستطيع التسلط كذلك على إنسي عن طريق قرينته بسحره، وبهذا تكون يعني استحوذت على الإنسي في تفكيره وشعوره ودفعه إلى أمور يعني عديدة جدا. نحن بإذن الله الغفور الغفار الرحمن نستهدف قرناء معاصي تسلطوا على العباد وبعد فتحهم، وننصح العباد الذين تأتي منهم هؤلاء يعني تأتي منهم هؤلاء قرناء المعاصي وكل العباد، وأنصح نفسي وأذكر نفسي وأذكر كل العباد بالتوبة والرجوع عن المعصية وكثرة الاستغفار وإصلاح النفس ومجاهدة هؤلاء الشياطين ليدمرهم الله عندكم ولا يتسلطوا على عباد آخرين. يعني إذا تبت من معصية وحاربت شيطانها بالاستغفار والذكر والعزم، يعني يجاهد الإنسان ما استطاع، فهذا القرين المعصية لا يؤذي عباد الآخرين، وقرين المعصية لا تؤذي عباد الآخرين، فنشل حركة هؤلاء الملاعين. مثلا قرين المعصية إنسية تتسلط على الإنس، وهذه الإنسية لم تتوب وتصلح، الإشكال هو يدعو الإنسي الله عز وجل بخط قرينة المعصية المتسلطة عليه، يعني سبحان الله، أسأل الله أن تفهموني في هذه النقطة، قرينة معصية إنسية تتسلط على الإنسي، يعني قرينتها من المعصية تتسلط على جنس آخر، وهذه الجنسية لم تتب ولم تصلح. الإشكال هو أن ندعو الله عز وجل أن يقتل قرينة المعصية المتسلطة عليه، وأقول الجنسية لم تتب لله، والشيطانة مخلولة بمعصيتها، فكيف ستخطئ؟ وهذا بالنسبة لي الدعاء، يعني أنا لا أكذب ولا أجذب به على أي مخلوق، ما تحدث باجتهاد وبتوفيق الله عز وجل. ونحن نسأل الله عز وجل دائما أن يوفقنا ويرينا الحق وأن يثبت على سنتنا ما ندعوه به. أقول بل هو اجتهاد بعد رؤية الموضوع من جميع النواحي، واختصرت فيه الآن لكي لا أطيل يعني في مداخلتي في هذا المجلس، لأني يعني من المفروض يعني سبحان الله يعني أنا لما لست يعني أنا لم أكن مبرمج في هذه المحاضرات، يعني هذا نداء من عندكم ليكون حاضر في مجلسكم، فأعطيتني الكلمة فلأنا لا أطيل يعني لا أحاول المطين. وأقول بل هو اجتهاد وأذكر بعد رؤية الموضوع من جميع النواحي وقد اختصرت فيه، هو أن ندعو بأن يشل الله عز وجل قرينة معصية الشخص عندما يقترب الشخص آخر ويتسلط عليه ويستهدفه، بأن يشل الله عز وجل قرين معصية الشخص عندما يقترب ذلك القرين من الشخص الآخر يستهدفه ويتسلط عليه، بحيث يكون قرين المعصية مع الشخص العاصي لا يتجاوز أشخاص آخرين. يبقى معنا وصاحب المعصية يدمره، يعني يدمر هذا الشيطان في التوبة والاستغفار ومجاهدة نفسه ومجاهدة هذا الشيطان اللعين من وساوسه ودفعه إلى أمور حرام، وكذلك لقطع احتمال أن الإنس تاب، يعني إذا تاب الإنس وأصلح لكن الشيطان المعصية لا يدعه أدفه ارتبط به أصبح قريبا معه، فهذا واجب علينا الدعاء على هذا القرين معصية أن يقتله الله أو يحرقه حتى الموت أو يزينه في عذاب يوم القيامة ويستجيب الله عز وجل، لأن هذا الإنسان تاب وأصلح واستغفر ولم يرجع لذنبه، لكن الشيطان بقي ملتصق به. لهذا عندما ندعو على هكذا الشيطان في هكذا حال على هذا الإنسان فإنه بإذن الله عز وجل الله يستجيب. فتبقى النقطة التي ذكرنا فيها القرينة الفعلية، يعني التي خلقت مع الإنسية أو القرينة التي خلقت مع الإنسية المتشيطنة أو المتشيطن، يعني التي هي ليست قرينة معاصي كما قلت، هذه إن شاء الله تكون لها رقية لوحدها بتوفيق الله عز وجل. ونقول يعني لكي يكون السياق كامل في محاضرتكم بارك الله فيكم وفي جمعكم هذا، أقول يعني بالنسبة للأمر بالاستغفار وفضله فقد ذكره الله عز وجل كثيرا في آياته، وكذلك نبينا صلى الله عليه وسلم كما قال الله تعالى واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، وقال الله عز وجل واستغفر الله إن الله كان غفارا رحيما، وقال عز وجل فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، وقال عز وجل اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار، وكذلك ما ذكر عن المستغفرين بالأسحار، وقال عز وجل ومن يعمل سوءا أو ظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما، ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما، وهذا إقرار من الله عز وجل. وقال عز وجل وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وقال عز وجل والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. هذا رواه مسلم. وكذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 70 مرة. وكذلك عن أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لو لم تذنبوا لذهب الله تعالى بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله تعالى فيغفر لهم. صدق رسول الله. وعن ابن عمر كذلك رضي الله عنهما قال: كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. وهذا ربما الإخوة يذكروني، هذا الله أعلم، يعني رواه أبو داود والترمذي، يعني هذا من الأحاديث المتداولة كثيرة، وتحفظون يعني كل يحفظ هذه الأحاديث، لكن أحاول أن أتذكر مجموعة من الأحاديث ونذكر بها بعضنا ونذكر بها أنفسنا. كذلك عن ابن العباس رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. وكذلك عن ابن مسعود رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: من قال استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه غفرت ذنوبه وان كان قد فر من الزحف. وأنا بإذن الله عز وجل، يعني الشياطين عندما نطرح نوع معين من الشياطين فإنهم يعني عندما يسمعوننا نتحدث عنهم فإنهم يعني سبحان الله يريدون أن يعرفوا ما نعرف، ويدخل فيهم يعني الحرقان، كيف طرحناهم، كيف نكشفهم، كيف نظهرهم. وكذلك عندما يعني نضيف آيات قرآنية لله عز وجل وما رغب في نبينا صلى الله عليه وسلم فإنهم يزيدون حرقان، لأن الله عز وجل غفور غفار، وهم أصلا يتمكنون على العباد في تذكيرهم بأنك قمت بمعصية كذا وقد كذا وقد كذا، ويهولون عليه الأمر، لكن الله عز وجل أعظم من ذلك، فمن غفر فمن استغفر غفر الله له. وكذلك يعني نحن نذكر بسيد الاستغفار كما قال صلى الله عليه وسلم: سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. يعني سبحان الله، يعني انظروا لهذا يعني الاستغفار ولماذا سمي سيد الاستغفار. والحمد لله يعني يوجد معنا من يعني طلاب الحديث ورواية الحديث وكذا أشياء، فسبحان الله سيد الاستغفار كما قال صلى الله عليه وسلم: من يقول العبد اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، هذا تسليم لله عز وجل وللربوبية الله عز وجل وحده، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. يعني استطاع تركها لما قدره الله عز وجل. أعوذ بك من شر ما صنعت، يعني نحن نستعيذ بالله العلي العظيم من شر ما صنعنا، وعظمة الله كبيرة. أبو لك بنعمتك علي، هذا الإقرار، هذا الإقرار بنعم الله عز وجل. أبو لك بنعمتك علي وبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وقال صلى الله عليه وسلم: من قالها من النهار موقنا بها، يعني لا تحدثه يعني شفتيه فقط بل موقن بها ويتدبر ما يقول، فمن قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. نعم بالنسبة للأخ، نعم نعم نعم أعرف أنكم من رواة الحديث، وربما تريدون العقب على أبوه، يعني نحن نعرف بتوفيق الله عز وجل أبوه يعني بباء مضمومة ثم واء وهمزة مضمومة ومعناه أقر وأعترف. يعني ربما تريدون أن تضعون يعني في تجربة وفي درس وكذا أشياء. نعم الحمد لله، لا مشكلة، لا يتحدث فقط يعني لا شيء آخر. فبتقدير الله عز وجل نحن نحترم كثيرا أهل العلم والاختصاص، وما أوتينا من العلم إلا القليل القليل القليل جدا. فيعني بين قوسين، يعني أنتم من دفعتموني لأدخل معكم في يعني في حديث وأدخل في محاضرتكم وألقي يعني كلمات، فأصبحت ليست كلمات يعني أكثر من كلمة جمل. نعم أكمل بإذن الله عز وجل. أنا بالنسبة يعني ربما أخذت يعني من وقت محاضرتكم فقط، يعني بالنسبة لي أكمل وأحاول يعني الأفكار التي تتزاحم في رأسي أن ألخصها في كلمات، وما دمتم يعني تعطونا يعني الوقت وتلحون علينا أن نكمل ونتحدث وتكون لنا يعني ولو بصمة في مجلسكم المبارك هذا للدعوة والتبليغ والذكر والأشياء، فنحن لها بإذن الله عز وجل. وكذلك يعني بالنسبة لبعض الصلاة يعني عن ثوبان رضي الله عليه يعني قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني زيد انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وكذلك يعني هو سئل يعني كيف الاستغفار، قال يقول استغفر الله استغفر الله. وبالنسبة لي انا يعني دائما احبب يعني الاستغفار باستغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه، والله الذي يشهد. يعني نحن دائما في الاستغفار سواء في سجود او في مجالس ذكر او كذلك في خلوات الله عز وجل، دائما ثبت الله على السنتنا ان نقول اللهم اغفر لي ووالدي وكل المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات من الثقلين، ما قدمنا وما أخرنا وما أصرنا وما أعلنا وما جهلنا وما علمنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت إلهنا وإله كل شيء. أما بالنسبة يعني كما تطرقتم بالنسبة للذكر والدعاء، فأحاول أن أعقب بنقاط يعني قصيرة بالنسبة للذكر والدعاء والتوبة والاستغفار. وقد بدأنا الحديث عن الاستغفار والتوبة، يعني أنا أتذكر يعني حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني، إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ يعني في ملئهم يعني خير منهم في ملئ خير منهم، وإن تقرب مني شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولا. ونحن نعرف أنه سبحان الله عز وجل يعني أسماء الله الحسنى فضلها كبير جدا، كما قال صلى الله عليه وسلم لله 99 اسما من حفظها دخل الجنة، وإن الله وتر يحب الوتر، وفي رواية من أحصاها. يعني أنا أذكر هذا بالنسبة لرواة الحديث الموجودين معنا والذين يهتمون برصد الحديث، فهناك يعني رواية ذكر فيها كذلك من أحصاها. وكذلك بالنسبة للعزم بالدعاء ولا يقل من شيء، يعني كما قال صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث الله أعلم عن أبي هريرة، يعني قال صلى الله عليه وسلم إذا دعا أحدكم فلا يقول اللهم اغفر لي إن شئت، ولكن يعزم ليعزم المسألة وليعظم الرغبة، فإن الله لا يتعاظم شيء يعني أعطاه بإذنه عز وجل. و يعني بالنسبة لما ذكرتم كذلك ذكرتم نقطة بالنسبة يعني لأمور الدعاء والتأجيل يعني بالعقوبة، يعني الإنسان لا يدعو بها في الدنيا، يعني سمعت في بداية الحديث أن أحد الأخوة يعني تحدثت في بالنسبة لتعجيل العقوبة في الدنيا، فأقول أنه يعني من باب الكراهة، هذا من باب الكراهة يعني بما درسناه يعني منذ الصغر يعني عن السلف الصالح. وهناك حديث آخر للرسول صلى الله عليه وسلم يعني أن الإنسان لا يعجل لا يدعو ويكره عنه أن يدعو بتعجيل العقوبة في الدنيا. فكذلك بالنسبة للتذكير يعني بالتهليل والتسبيح والدعاء، نعم من قال يعني كما قال صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ولكل شيء قدير في يومه 100 مرة كانت له عدل عشر رقاب وكتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة وكانت له حفظا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي ولم يأتي أحد أفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. ومن قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه ولو كان مثل زبد البحر. هذه الحديث يعني الإخوان كم من الإخوان يعرفون ومعروف ومفروض هذه الحديث لكن يذكر الآن يعني كما ذكرت نوع من الشياطين فأريد أن لا أقول أحرق قلوبهم لأنهم من دون قلوب لأنهم ملاعين لو كانت عندهم قلوب يفقهون بها لما عصوا الله عز وجل ولما استهدفوا العباد. لكن عندما أذكر هذه الأمور وأذكر بها إخوتي وأذكر بها نفسي وإخوتي والحاضرين وغيرهم فإن الشياطين تحرق أصلا يعني تتدمر يعني كثيرا. كذلك يعني كما الحديث المذكور يعني عن مصعب بن سعد عن أبيه يعني قال جاء عربي للرسول صلى الله عليه وسلم فقال علمني كلاما أقوله قال قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له الله هو الكبير والحمد لله كثيرا سبحان الله رب العالمين لا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. قال فهؤلاء إيدي ربي فما بي قال قل اللهم اغفر لي وارحمني واهديني وارزقني. هذا يعني بالنسبة للذكر والأشياء أنا حاولت أن أخذ يعني نقطة نقطة يعني حديث حديث يعني النقاط التي طرقتم عليها ما دمتم يعني أدخلتموني في هذا المجلس يعني أعطيتموني الكلمة بارك الله فيكم. كذلك يعني أنا أقول يعني في فضل يعني الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر ما يقوم بالإخوة يعني بين صلاة المغرب والعشاء وكذلك بعد صلاة الصبح وخاصة من بعد صلاة الصبح والحمد لله يعني نجد عباد نشطين في هذا. عن أبي سعد الخدري قال خرج معاوية على حلقة في المسجد فقال ما أجلسكم قالوا جلسنا نذكر الله قال الله ما أجلسكم إلا ذلك قالوا والله ما أجلسنا إلا ذلك قال أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم وما كان أحد بمنزلتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم أقول عنه حديثا مني وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه فقال ما أجلسكم قالوا جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا قال الله ما أجلسكم إلا ذاك قالوا والله ما أجلسنا إلا ذاك قال أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم ولكنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله عز وجل يباهي فيكم الملائكة فسبحان الله وطوبى لمن كان في خلوة الله عز وجل فطوبى لمن خلق الله في قلبه أن يكون دائما لله عز وجل وذاكرا لله عز وجل. والله بفضله ومنه وجوده من أكبر نعمه علينا أن يعني حبانا وجاهنا وخلق فينا الاستسلام والإسلام له عز وجل. كذلك بالنسبة لأبواب أخرى يعني ذكر الإخوة على الكرب وكذا أشياء والأدوية المأثورة المعروفة يعني عندما يكون هناك كرب ويكون هناك يعني هموم وتكون هناك يعني أمور أخرى يعني لا أطيل أكثر من هذا وأقول الحمد لله الذي قدر لنا أن يعني نكون في هذا المجلس الطيب. فسبحان الله يعني أنا كنت من السامعين لمجلسكم بعد أن يعني دعوتمونا له لكن سبحان الله يعني قدر الله عز وجل أن نضع ولو يعني كلمات يعني تذكروننا بها في هذا المجلس. نعم نعم أنتم نعم تحدثتم على التوبة وأبوابها يعني والحمد لله يعني تريدون الحديث يعني التوبة نعم يعني الأمور معروفة يعني التوبة واجبة يعني من كل ذنب فإن كانت المعصية بين العبد وبين الله تعالى لا تتعلق بحق إنسي فلها شروطها وشروطها ثلاث كما هو معروف أولها أن يقلع عن المعصية والثاني أن يندم على فعلها والثالث أن يعزم أن لا يعود إليها أبدا فإن فقد أحد الثلاثة لم تصح توبته نسأل الله عز وجل أن يكون كل العباد يعني فيهم هذه الخصال الثلاثة وإن كانت المعصية كما تعرفون تتعلق بآدمي فشروطها يعني بالغالب أربعة يعني ما أعلم أربعة كما يعني نعرفها يعني هذه الثلاثة التي ذكرناها وأن يبرأ من صاحبها فإن كانت مالا أو نحوه رده إليه يعني هذا من المفروض وإن كانت حتى قصف ونحوه مكنه منه أو طلب عفو يعني يذهب إليه مباشرة ويقر له أنه قام في غيابه في كذا وكذا وإن كانت غيبة استحده منها ويجب أن يتوب من جميع الذنوب فإن من تاب يعني وتاب من بعضها صح توبته بإذن الله عز وجل يعني عند أهل الحق من الذنب وبقي عليه يعني ما بقي وقد تظاهر يعني الدليل يعني في الكتاب والسنة وإجماع الأمة يعني على وجوب التوبة يعني مصر بها الله عز وجل يعني تحدث في مواضع كما في سورة النور الله أعلم في سورة النور والله الذي قال عز وجل وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وكذلك قال الله عز وجل استغفروا ربكم ثم توبوا إليه وقال كذلك عز وجل هذه الأخيرة في سورة هود الله أعلم الخير وربما نعم في سورة هود وكذلك ذكر الله عز وجل الله أعلم في سورة التحريم يعني يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة وكما ذكر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والله إني لا أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة وذكرنا يعني في حديثنا عن التوبة وهناك حديث ربما يعني يتذكره الآن يعني هذا الحديث عن أبي حمزة أنس بن مالك الأنصاري خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أظله في أرض ثلاثة وهذا الحديث يعني موجود الله أعلم حتى في مسلم نعم موجود في مسلم والبخاري نعم وفي رواية لمسلم يعني الله أشد فرحا بتوبة عبده يعني كجملة اعتراضية يعني عندما يتوب إليه عندما يتوب هذا العبد يعني إلى ربه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلات فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته فبينما هو كذلك إذا هو بها يعني قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة يعني الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح هذا خرجه مسلم يعني الحديث يعني تحفظونه هناك حديث كذلك طويلة في هذا الجانب وكذلك قال صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها كذلك رواه مسلم وفي الصحيحين وكذلك عن أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم من تاب قبل أن تطلع الشمس يعني من مغربها تاب الله عليه وكذلك عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم قال يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر يعني قبل الغرغرة يعني قبل الموت والحديث في هذا الجانب يعني كثيرة جدا أسأل الله عز وجل أن يحفظكم بحفظ الحصين المنيع أسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ذنوبنا ما قدمنا وما أخرنا وما أصرنا وما علمنا وما جهلنا وما علمنا وما هو سبحانه أعلم منا هو المقدم عز وجل والحمد لله رب العالمين وأسأل الله عز وجل أن يعطيكم أجر ما تقومون به في يعني في مجالس الدعوة في الدعوة والتبليغ وإرشاد العباد والتذكير وخاصة التذكير. فكل الأحاديث ربما التي ذكرتموها وذكرتها وهذه آيات يعني كل العباد الله أعلم تعرفها، لكن يعني أنتم تذكرون ونحن نذكر. وأشكركم يعني في الله يعني على يعني دفعا لدخول محاضرتكم هذه ويبقى ولو كلمة. نعم لم تكن كلمة بل كانت جمل. وأسأل الله عز وجل أن يحفظ هذه الأمة وأن يدمر من تسلط عليها. وأقول لمن يعني يبتغون الملك ويبتغون يعني هكذا أشياء، لا تبتغوا شيئا فأنتم ميتون بإذن الله عز وجل، فكلنا ميتون وكل من تحمل مسؤولية سيسأل عنها يعني عند الله عز وجل كثيرا. فأما أمر الله فإنه نافذ، وهذه الأمة بإذن الله عز وجل مهما تكالبت عليها ملايين الإنس والجن سواء من خارج الأمة الإسلامية أو من داخل الأمة الإسلامية أو سواء يعني من الأعداء الذين هم من هذه الأمة أصلا أو سواء من الذين ينكرون ويدبرون من أولاد هذا الشعب وهذه الشعوب، فنقول لكم لهم يعني أنتم مرضوحين، وهذه الأمة بإذن الله عز وجل هو حافظها ولن يعني تصلوا إلى مرتفاكم. وبإذن الله عز وجل يعني هي أنا لا أريد أن أدخل في أمور أخرى، لا أريد أن أدخل في أمور أخرى لأن يعني هذا مجلس يعني هو مجلس ذكر الله عز وجل، وكذلك أنا لست مضيفكم بل أنتم من يعني تضيفوني في هذا المجلس، فلهذا أنا أحترم النقاط التي حددتها في هذا المجلس، لهذا لا أدخل في نقاط أخرى. فحديثكم كان واضحا بالاستغفار والتوبة وكذا وكذا، فلا أدخل في أمور أخرى ولو كان من طريق. نعم بارك الله فيك، يعني أعرف أنه كل مكان إن شاء الله في أرض هو نذكر في الله عز وجل هو من ضري أعرف هذا، لكننا نتحدث ربما في أمور يفهمني فيها البعض فلا أذكر في أمور أخرى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآخر دعوانا ودعواهم أن الحمد لله رب العالمين. بارك الله فيك.